حياكم الله. الله يحفظكم بارك فيكم. آمين. إن أذنتم. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والإخوان السامعين، وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وإيمانا ويقينا يا رب العالمين. وبسنة شيخنا حفظه الله تبارك وتعالى ونفع بعلومه وعلوم المصنف في الدارين آمين. قال المصنف الجزء الثالث من كتاب مسند الشهاب: الزهد في الدنيا يريح القلب والبدن، والرغبة في الدنيا تكسر الهم والحزن، والبطالة تقسي القلب. قال أخبرنا هبة الله بن إبراهيم الخولاني قال أخبرنا يوسف بن أحمد الصيدلاني في مكة قال حدثنا أبو التليك الأطرابلسي قال حدثنا أبو عتبة أحمد بن طارق قال حدثنا بقية بن الوليد عن بكر بن خنيس عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الزهد في الدنيا يريح القلب والبدن، والرغبة في الدنيا تكثر الهم والحزن، والبطالة تقسي القلب. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فبالنسبة لهذا الحديث حديث باطل، هذا الحديث حديث باطل وليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وأبو عتبة أحمد بن الفرج متكلم فيه، وبقي بن الوليد هنا قد عنعنا. وبكر بن خنيس أيضا قد تكلم فيه، فهذا الخبر خبر باطل ولا يصح. نعم. أحسن الله إليكم. قال العالم والمتعلم شريكان في الخير. قال أخبرنا هبة الله بن إبراهيم الخولاني قال أخبرنا محمد بن أحمد بن علي بن جابر قال حدثنا محمد بن عمر الأغطي قال حدثنا محمد بن سليمان بن مطر ابن بنت مطر قال حدثنا إسحاق بن إدريس الرازي وعن معاوية بن يحيى عن يونس بن ميسرة عن أبي إدريس الخولاني عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العالم والمتعلم شريكان في الخير، وسائر الناس شر لا خير فيه. نعم، أيضا هذا الخبر واهي ولا يصح، وفيه معاوية بن يحيى الصدفي معاوية بن يحيى الصدفي لا يحتج به، بل هو واهي الحديث على تفصيل في ذلك. نعم تفضل. أحسن الله إليكم ورضي عنه. قال: على اليد ما أخذت حتى تؤديت. قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر التجيبي قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن جامع قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو عمر الحوضي قال حدثنا مرجي بن رجاء قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. نعم، قرأت الإسناد الثاني أنت؟ لا شيخنا، أحسن الله عليكم. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر قال حتى أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن جامع قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو عمر الحوضي قال حدثنا مرجى بن رجاء قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن حسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. أحسن الله عليكم. نعم، طبعا ليس هناك فوق ما بين الإسناد الأول والثاني. عبد الرحمن بن عمر التجيبي هو، وباقي الإسناد هم. فهذا الحديث قد تكرر، هذا الإسناد وهذا الحديث قد تكرر مرتين، نعم، المهم إسناده جيد إلى الحسن بن أبي الحسن البصري، والحسن إنما سمع من سمرة في الجملة، ومما سمعه حديث العقيقة. ففي ترجمة في صحيح البخاري أن حبيب بن الشهيد أتى إلى الحسن بعد أن حدث ابن سيرين في حديث العقيقة، قال اذهب وسل الحسن ممن سمعه، بعد أن حدث ابن سيرين عن الحسن عن سمرة بحديث العقيقة، قال اذهب وسله ممن سمع، فقال الحسن سمعته من سمرة. وهناك حديث لم يسمعها، والأصل في هذه السلسلة القوة، نعم هي تعل بالانقطاع ولكن الأصل فيها القوة، نعم، لأن أغلب ما رواه الحسن عن سمرة قوي، وكثير من هذه المتون قد جاءت من طريق آل بيت سمرة رضي الله عنه. فهذان الطريقان أحدهما يقوي الآخر، فأغلب ما جاء من الحديث الحسن عن سمرة قوي. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال الولد للفراش وللعاهر الحجر. قال أخبرنا أبو مسلم محمد بن أحمد بن علي الكاتب قال حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن محمد بن أبي ثابت قال حدثنا طاهر بن الفضل الحلبي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة كلاهما أو أحدهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش والعاهر الحجر. قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر التجيبي قراءة قال أخبرنا ابن العربي قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة أو سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر. نعم، طبعا هذا المتن صحيح في الصحيحين، ولكن هذا الإسناد منكر، إسناد المصنف إسناد منكر. طاهر بن الفضل الحلبي من هو حتى يروي هذا الخبر عن سفيان بن عيينة؟ بخلاف الإسناد الثاني فإنه أصح منه، الإسناد الثاني صحيح. الإسناد الثاني صحيح، والزعفراني ثقة، والزعفراني نسبة إلى الزعفرانية من قرى بغداد. إيه هو من تلاميذ الشافعي، فهذا الإسناد الثاني صحيح. نعم، وللولد الفراش، الولد للفراش أي لمن ولد على فراشه يعني لزوج المرأة، وللعاهر أي الزاني له الحجر ليس له شيء وإنما له الحجر، نعوذ بالله من ذلك. وينسب هذا المولود إلى من ولد على فراشه أي للزوج، إلا إذا أنكر الزوج هذا الولد. وبالنسبة للحديث السابق كما تقدم إسناده قوي ومعناه صحيح على اليد ما أخذت حتى تؤديه. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال الضيافة على أهل الوبر وليست على أهل المدر. قال أخبرنا أبو القاسم هبة الله بن إبراهيم الخولاني قال حدثنا محمد بن عبد الله السمرقندي قال حدثنا أبو يعلى عبد المؤمن بن خالف النسفي قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله أبو مسلم قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن أخي عبد الرزاق قال حدثنا عبد الرزاق عن سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الضيافة على أهل الوبر وليست على أهل المدر. نعم، وهذا باطل، بل الضيافة على أهل الوبر وعلى أهل المدر، أهل المدر هم أهل البنيان، وأهل الوبر هم البادية، فالضيافة على الجميع. ولكن لا شك أن من كان في البادية فهذا الحق يتأكد عليه أكثر من غيره، وذلك لأن من المعلوم أن الصحراء عندما يكون الإنسان في الصحراء فتكون حاجة للطعام أشد وأكثر من كونه داخل المدينة. نعم، يعني هناك أكثر من عدة بيوت داخل المدينة ممكن أن يضيفوه، بخلاف في البادية والصحراء قد لا يوجد إلا هذا البيت والبيت الثاني مثلا بعيد. نعم، والضيافة حق كما جاءت. نعم، جاء في ذلك نص من حديث زهير أن الضيافة حق في اليوم الأول، ولكن حديث زهير هذا فيه ضعف، وإنما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. نعم، جاء هذا المعنى من عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. وجاءت حديث أخرى تفيد وجوب الضيافة. نعم، وهذا يعني بالذات كان فيما سبق من المعلوم إذا ليس هناك مطاعم وما شابه ذلك أو فنادق يأوي إليها الإنسان، فلذا الضيافة واجبة. نعم، واجبة في اليوم الأول تكون واجبة، وما سوى قد وقع فيه اختلاف. نعم، إلى 3 أيام، ولعل الأقرب أن اليوم الأول فقط هو الذي يجب. نعم، وأما إسناد هذا الخبر فهذا عفوا فيه إبراهيم بن عبد الله بن أخي عبد الرزاق، روى حديث باطلة منكرة حتى قد اتهم. نعم، فهذا الإسناد باطل والمتن باطل. نعم، والله يعني وقع في ذلك اختلاف، فاليوم الأول نعم واجب، اليوم الأول واجب. نعم. نعم، أحسن الله عليك. قال للسائل حق وإن جاء على فرس. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن جامع قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا شيخ بمكة عن فاطمة بنت حسين عن أبيها الحسين بن علي رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال للسائل حق وإن جاء على فرس. هذا أيضا من الأحاديث المنكرة، وقد خرجه الإمام أحمد واستنكره العراقي، وإن كان الحافظ بن حجر قد ناقش شيخه العراقي في ذلك، ولكن هذا الخبر لا يصح، فيه هذا الشيخ الذي لم يسمى وسمي في موضع آخر بأن بيعلى بن أبي يحيى وهو مجهول. نعم، والسائل إذا كان بالفعل محتاج فنعم يا نعم يجب مساعدته على من كان مستطيعا. نعم، إذا كان مسلما طبعا. نعم، أحسن الله إليكم. قال أي داء أدوأ من البخل؟ قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر بن محمد الصفار قال حدثنا أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا أحمد بن زيد قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن ابن المنكدر عن قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أي داء أدوأ من البخل؟ قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر بن محمد الصفار قال حدثنا أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا أحمد بن زيد قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن ابن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أي داء أدوأ من البخل؟ نعم، وهذا صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أخرجه البخاري في الأدب المفرد وفيه قصة. قال البخاري في الأدب المفرد باب البخل قال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا حميد بن الأسود قال عن حجاج بن الصواف قال حدثني أبو الزبير قال حدثنا جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سيدكم يا بني سلمة؟ قلنا جد بن قيس. قال نعم على أننا نبخله. قال وأي داء أدوى من البخل؟ بل سيدكم عمرو بن الجموح. وكان عمرو على أصنامهم في الجاهلية، هذا قبل أن يهديه الله إلى الإسلام، وكان يولم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تزوج. نعم هذا الإسناد لا بأس به. نعم فهذا الخبر ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم أحسن الله إليكم. قال العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر الشاهد قال أخبرنا أحمد بن جامع قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن بكين قال حدثنا سفيان الثوري عن أيوب السختياني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه ليس لنا مثل السوء. نعم نعم بالنسبة طبعا للإسناد السابق أيضا قد تكرر بإسناده ومتنه. نعم وهذا نعم. وأما بالنسبة للذي بعد العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه فهذا نعم حديث صحيح، وقد خرجه الشيخان في صحيحيهما. وهذا الإسناد من علي بن عبد العزيز البغوي إلى ابن عباس إسناد صحيح ورجاله كلهم ثقات. وهذا الحديث يفيد أنه لا يجوز الإنسان أن يعود في هبته، وهو مذهب الجمهور، وخالف في ذلك الحنفية فقالوا له ذلك، طبعا إلا فيما يتعلق بالوالد مع ولده. نعم وما كان مثله عندما الرسول عليه الصلاة والسلام وهب لدحية وهب له نعم صفية أو غيرها ثم عاد في ذلك عليه الصلاة والسلام. نعم وعوضه نعم عوضه عن ذلك. نعم أحسن الله إليكم. قال النظر للخضرة يزيد في البصر والنظر إلى المرأة الحسناء يزيد في البصر. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن الحاج قال حدثنا أبو الفضل محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الحارث بن رملة قال حدثنا عباس بن الفضل الأسفاطي قال حدثنا إسماعيل بن أبي جويس قال حدثنا ابن أبي فديك عن جابر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النظر إلى الخضرة يزيد في البصر والنظر إلى المرأة الحسناء يزيد في البصر. هذا طبعا حديث موضوع باطل وليس بصحيح. وفيه من لم يعرف، ولذا قال الذهبي أتى في ترجمة محمد بن عبد الرحمن أبو الفضل قال أتى بخبر باطل. قال ابن الحاج الأشبيلي حدثنا هذا برملة وذكر هذا الخبر. فهذا الخبر خبر باطل. وبالنسبة للحديث السابق يعني في الإسناد الثاني قال في الإسناد الأول عفوا قال سمعت جابر، وفي الثاني قال عن جابر، هذا ما يقتضي إعادة الحديث بإسناده ومتنه مرة أخرى، وإنما يقول ووقع في رواية عن ابن المنكدر أنه قال سمعت جابرا. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال أمتي الغر المحجلون يوم القيامة من آثار الوضوء. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر الصفار قال حدثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا محمد بن صالح قال حدثنا أبو حزيفة قال حدثنا مطر بن واصل عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمتي الغر المحجلون يوم القيامة من آثار الوضوء. نعم طبعا هذا الحديث حديث صحيح، وأما إسناد المصنف فلا أدري عنه، يعني فيه من يحتاج إلى النظر فيه. نعم نعم تفضل. أسأل الله عليكم. قال التصبيح للنساء والتسبيح للرجال. قال أخبرنا هبة الله ابن إبراهيم الخولاني قال حدثنا أبو الحسين عبد الكريم بن أحمد الصواب قال حدثنا الحسين بن محمد بن داود مأمون قال حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا عمر بن علي قال سمعت أبا حازم يحدث عن سعد بن سعد الحاء وأخبرنا جعفر بن محمد المروزي كذا شيخنا؟ نعم أحسن الله عليكم. المروزي قال بالمسجد الحرام قال أخبرنا أحمد بن محمد الخفاف قال أخبرنا أبو العباس محمد بن إسحاق السراج قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التصبيح للنساء والتسبيح للرجال. نعم طبعا هذا أيضا الحديث صحيح، وقد خرجه الشيخان. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال النظرة سهم مسموم من سهام إبليس. قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن حسين الغزي قال حدثنا الحسين بن عبد الله بن وهب بن محمد قال حدثنا الحسن خيثمة بن سليمان بن حيدرة القرشي قال حدثنا إسحاق يعني بن سيار النصيبي قال حدثنا إسحاق بن عبد الواحد الموصلي عن عبد الرحمن بن إسحاق عن محارب بن دثار عن صلة بن زوفر عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النظرة سهم من سهام إبليس من تركها خوفا من الله آتاه الله إيمانا يجد حلاوته في قلبه. قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر التجيبي قال أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا إبراهيم يعني ابن سليمان قال حدثنا أرطاة بن حبيب قال حدثنا هشيم عن عبد الرحمن بن إسحاق عن محارب بن دثار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النظرة سهم من مسموم من سهام إبليس فمن تركها مخافتي أعقبته عليها إيمانا يجد طعمه في قلبه. نعم هذا الخبر لا يصح، وذلك لأن فيه عبد الرحمن بن إسحاق وهو واهي الحديث، وعندنا عبد الرحمن بن إسحاق الذي أصله مدني موافق لهذا الشخص في الاسم الأول والثاني والطبقة، فالذي أصله مدني هذا صدوق، بخلاف هذا الذي معنا فإنه واهي الحديث وهو الواسطي. نعم نعم أحسن الله إليكم. قال الشؤم في المرأة والفرس والدار. قال أخبرنا أبو القاسم صلة بن المؤمل البغدادي قال حدثنا عبد الله بن إبراهيم بن أيوب المدوثي قال حدثنا أبو مسلم الكشي قال حدثنا القعنبي قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن حمزة وسالم بني عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشؤم في المرأة والفرس والدار. نعم هذا حديث صحيح وهو ثابت في الصحيح. نعم خرجه البخاري ومسلم، وأبو مسلم الكشي له سنن، ويبدو أن هذا من كتابه السنن، يبدو أن هذا الحديث والإسناد صحيح من أبي مسلم إلى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. ومعنى هذا الحديث أنه إذا كان هناك شؤم وإلا فإنه لا شؤم لا طيرة كما جاءت بذلك النصوص. فلو كان هناك شؤم وطيرة لكان في المرأة والفرس والدار، ولكن لا شؤم لا طيرة. نعم تفضل. أحسن الله عليكم. قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. قال: أخبرنا هبة الله بن إبراهيم الخولاني، قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا أبو شيبة البغدادي، قال: حدثنا إسحاق بن إسرائيل، قال: أخبرنا عبد الله بن وائل المبائع، قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك، قال: حدثنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند، قال: حدثنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبي عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعم، هذا الحديث حديث صحيح، وقد خرجه البخاري في كتابه الصحيح. نعم أحسن الله عليكم. قال: ويل للعرب من شر قد اقترب. قال: أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر بن محمد التجيبي، قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد، قال: حدثنا إبراهيم بن أبي العنبسي، قال: حدثنا محمد بن القاسم الأسدي أبو إبراهيم، قال: حدثنا عبيد بن طفيل عن عطية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب. نعم، طبعا هذا الحديث صحيح، ولكن ليس من حديث أبي هريرة، وإنما من حديث زينب بن جحش، وهذا الإسناد لا يصح، فيه عطية متكلم فيه، وقد يكون في الإسناد أيضا غيره. نعم أحسن الله عليكم. قال: الجبن والجرأة غرائز يضعها الله حيث شاء. قال: وجدت بخط شيخنا أبي محمد عبد الغني بن سعيد الأزدي الحافظ قال: حدثنا طرخان بن فارس قال: حدثنا أحمد بن علي بن المثنى قال: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال: حدثنا معدي بن سليمان قال: حدثنا ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كرم المؤمن تقواه، وما ومرؤته خلقه، ونسبه دينه، والجبن والجرأة غرائز يضعها الله حيث شاء حيث شاء. نعم، هذا أيضا خبر باطل، ومعدي بن سليمان ضعيف، وقد روى أحاديث منكرة عن ابن عجلان وهذا منها، وأحمد بن علي بن المثنى هذا أبو يعلى صاحب المسند أبو يعلى التميمي، ومحمد بن المثنى هو العنزي. نعم أحسن الله عليكم. قال: من كنز البر كتمان المصائب والأمراض والصدقة. قال: أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد الماليني قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان قال: حدثنا الحسن بن هارون قال: حدثنا محمد بن بكار قال: حدثنا جابر بن سليمان عن عبد العزيز بن رواد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كنز البر كتمان المصائب والأمراض والصدقة. نعم، وهذا أيضا خبر باطل وليس بصحيح، وجعفر بن سليمان تقدم الكلام عليه. نعم، وأنه لا يحتج به. نعم أحسن الله عليكم. قال: من سعادة المرء أن يشبه أباه. قال: روى أبو عبد الله محمد بن عبد الله البيع الحافظ في كتاب فضائل الشافعي قال: حدثنا أبو علي الحسن بن محمد الصغاني قال: حدثنا أبو رجاء محمد بن حمدويه أو حمدويه قال: حدثنا عبيد الله بن عمر قال: حدثنا أبو غسان القاضي أيوب بن يونس عن أبيه عن إياس بن معاوية عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم في بسطاط إذ جاءه السائب بن عبد يزيد ومعه ابنه فنظر إليهما النبي صلى الله عليه وسلم وقال من سعادة المرء أن يشبه أباه. نعم وهذا أيضا باطل وفيه من لم يعرف في الإسناد. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال من سعادة المرء حسن الخلق. قال أخبرنا إسماعيل بن رجاء العسقلاني قال حدثنا محمد بن محمد القيسراني قال حدثنا الخرائطي قال حدثنا أبو الحارث محمد بن مصعب الدمشقي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا القاسم بن عبد الله قال حدثنا محمد بن منكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سعادة المرء حسن الخلق. نعم وهذا أيضا هذا الإسناد باطل والقاسم متهم ولعل نقف عند هنا. وهناك حديث قد مر علينا فيما سبق وأجلت الكلام عليه ولعلي ينبه عليه هنا. كم وقت يا أبو ناصر؟ نعم العفو شيخنا آخر حديث شيخنا باطل. اي نعم نعم ما يصح هذا الإسناد لا يصح. نعم ناتي لا تقدم لنا يد الله على الجماعة في حديث 239 قال عبد الرزاق حدثنا إبراهيم بن ميمون قال أخبرنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن عبد الله بن عباس. هذا الإسناد لا بأس به وإبراهيم بن ميمون كما يقول الحاكم قد عدله عبد الرزاق وأثنى عليه فهذا الإسناد لا بأس به إسناد صالح والله أعلم. ولعل نقف عند هنا.